بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 68 بعد 100 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. جاءت أغراض هذه السورة متناسبة متماسكة، فإنها ابتدأت بذكر القرآن والأمر باتباعه ونبذ ما يصد عنه وهو اتباع الشرك، ثم التذكير بالأمم التي أعرضت عن طاعة رسول الله، ثم الاستدلال على وحدانية الله والامتنان بخلق الأرض والتمكين منها وبخلق أصل البشر وخلقهم، وخلل ذلك بالتذكير بعداوة الشيطان لأصل البشر وللبشر في قوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وانتقل من ذلك إلى التنديد على المشركين فيما اتبعوا فيه تسويل الشيطان من قوله: وإذا فعلوا فاحشة، ثم بتذكيرهم بالعهد الذي أخذه الله على البشر في قوله: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم الآية، وبأن المشركين ظلموا بنكث العهد بقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، وتوعدهم وذكرهم أحوال أهل الآخرة. وعقب ذلك عاد إلى ذكر القرآن بقوله: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، وأنهاه بالتذيير بقوله: قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فلا جرم، تهيأت الأسماع والقلوب لتلقي الحجة على أن الله إله واحد وأن آلهة المشركين ضلال وباطل، ثم لبيان عظيم قدرته ومجده. فلذلك استؤنف بجملة: إن ربكم الله الآية، استئنافا ابتدائيا عاد به التذكير إلى صدر السورة في قوله: ولا تتبعوا من دونه أولياء، فكان ما في صدر السورة بمنزلة المطلوب المنطقي، وكان ما بعده بمنزلة البرهان، وكان قوله إن ربكم الله بمنزلة النتيجة للبرهان، والنتيجة مساوية للمطلوب، إلا أنها تؤخذ أوضح وأشد تفصيلا. فالخطاب موجه إلى المشركين ابتداء، ولذلك كان للتأكيد بحرف إن موقعه لرد إنكار المشركين انفراد الله بالربوبية. وإذ كان ما اشتملت عليه هذه الآية يزيد المسلمين بصيرة بعظم مجد الله وسعة ملكه ويزيدهم ذكرى بدلائل قدرته، كان الخطاب صالحا لتناول المسلمين لصلاحية ضمير الخطاب لذلك، ولا يكون حرف إن بالنسبة إليهم سدى، لأنه يفيد الاهتمام بالخبر، لأن فيه حظا للفريقين، ولأن بعض ما اشتمل عليه ما هو بالمؤمنين أعلق، مثل ادعوا ربكم تضرعا وخفية وقوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وبعضه بالكافرين أنسب، مثل قوله: كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقد جعل المخبر عنهم الرب والخبر اسم الجلالة، لأن المعنى أن الرب لكم المعلوم عندكم هو الذي اسمه الدال على ذاته الله لا غيره ممن ليس له هذا الاسم، على ما هو الشأن في تعريف المسند في نحو: أنا أخوك، يقال لمن يعرف المتكلم ويعرف أن له أخا ولا يعرف أن المتكلم هو أخوه. فالمقصود من تعريف المسند إفادة ما يسمى في هذا المنطق بحمل المواطاة، وهو حمل هو هو. ولذلك يخير المتكلم في جعل أحد الجزئين مسندا إليه وجعل الآخر مسندا، لأن كليهما معروف عند المخاطب، وإنما الشأن أن يجعل أقواهما معرفة عند المخاطب هو المسند إليه، ليكون الحمل أجدى إفادة. ومن هذا القبيل قول المعري يصف فارسا في غارة: يخوض بحرا نقعه ماؤه يحمله السابح في لبده. إذ قد علم السامع أن للفارس عند الغارة نقعا، وعلم أن الشاعر أثبت للفارس بحرا وأن للبحر ماء، فقد صار النقع والبحر معلومين للسامع، فأفاده أن نقع الفارس هو ماء البحر المزعوم، لأنه أجدى لمناسبة البحر للنقع، وإلا فما كان يعوز المعري أن يقول ماؤه نقعه، فمن انتقد البيت فإنه لم ينصفه. وأكد هذا الخبر بحرف التوكيد، وإن كان المشركون يثبتون الربوبية لله تعالى والمسلمون لا يمترون في ذلك، لتنزيل المشركين من المخاطبين منزلة من يتردد في كون الله ربا لهم لكثرة إعراضهم عنه في عباداتهم وتوجهاتهم. وقوله الذي خلق السماوات والأرض صفة لاسم الجلالة، والصلة مؤذنة بالإيماء إلى وجه بناء الخبر المتقدم وهو إن ربكم الله، لأن خلق السماوات والأرض يكفيهم دليلا على انفراده بالإلهية، كما تقدم عند قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بسورة الأنعام. وقوله في ستة أيام ثم استوى على العرش تعليم بعظيم قدرته، ويحصل منه للمشركين زيادة شعور بضلالهم في تشريك غيره في الإلهية، فلا يدل قوله في ستة أيام على أن أهل مكة كانوا يعلمون ذلك، وفيه تحد لأهل الكتاب كما في قوله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وليس القصد من قوله في ستة أيام الاستدلال على الوحدانية، إذ لا دلالة فيها على ذلك، وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق السماوات والأرض مدرجا وأن لا يكون دفعة، لأنه جعل العوالم متولدا بعضها من بعض لتكون أتقن صنعا مما لو خلقت دفعة، وليكون هذا الخلق مظهرا لصفتي علم الله تعالى وقدرته، فالقدرة صالحة لخلقها دفعة، لكن العلم والحكمة اقتضيا هذا التدرج، وكانت تلك المدة أقل زمن يحصل فيه المراد من التولد بعظيم القدرة. ولعل تكرر ذكر هذه الأيام في آيات كثيرة لقصد التنبيه إلى هذه النكتة البديعة من كونها مظهر سعة العلم وسعة القدرة. وظاهر الآيات أن الأيام هي المعروفة للناس، التي هي جمع اليوم الذي هو مدة تقدر من مبدأ ظهور الشمس في المشرق إلى ظهورها في ذلك المكان ثانية. وعلى هذا التفسير فالتقدير فيما يماثل تلك المدة ست مرات، لأن حقيقة اليوم بهذا المعنى لم تتحقق إلا بعد تمام خلق السماء والأرض، ليمكن ظهور نور الشمس على نصف الكرة الأرضية وظهور الظلمة على ذلك النصف إلى ظهور الشمس مرة ثانية. وقد قيل إن الأيام هنا جمع اليوم من أيام الله تعالى الذي هو مدة ألف سنة، فستة أيام عبارة عن ستة آلاف من السنين، نظر لقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ونقل ذلك عن زيد بن أرقم واختاره النقاش وما هو ببعيد، وإن كان مخالفا لما في التوراة. وقيل المراد في ستة أوقات، فإن اليوم يطلق على الوقت كما في قوله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره، أي حينئذ يلقاهم زحفا. ومقصود هذا القائل أن السماوات والأرض خلقت عالما بعد عالم، ولم يشترك جميعها في أوقات تكوينها، وأيما كان فالأيام مراد بها مقادير، لا الأيام التي واحدها يوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبها، إذ لم تكن شمس في بعض تلك المدة. والتعمق في البحث في هذا خروج عن غرض القرآن. والاستواء حقيقته الاعتدال، والذي يؤخذ من كلام المحققين من علماء اللغة والمفسرين أنه حقيقة في الارتفاع والاعتلاء، كما في قوله تعالى في صفة جبريل فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. والاستواء له معان متفرعة عن حقيقته، أشهرها القصد والاعتلاء، وقد التزم هذا اللفظ في القرآن مسندا إلى ضمير الجلالة عند الأخبار عن أحوال سماوية كما في هذه الآية، ونظائرها سبع آيات من القرآن هنا وفي يونس والرعد وطه والفرقان وألف لام ميم السجدة والحديد وفصلت. فظهر لي أن لهذا الفعل خصوصية في كلام العرب كان بسببها أجدر بالدلالة على المعنى المراد تبليغه مجملا مما يليق بصفات الله ويقرب إلى الأفهام معنى عظمته، ولذلك اختير في هذه الآيات دون غيره من الأفعال التي فسره بها المفسرون. فالاستواء يعبر عن شأن عظيم من شؤون عظمة الخالق تعالى، اختير التعبير به على طريقة الاستعارة والتمثيل لأن معناه أقرب معاني المواد العربية إلى المعنى المعبر عنه من شؤونه تعالى، فإن الله لما أراد تعليم معان من عالم الغيب لم يكن يتأتى ذلك في اللغة إلا بأمثلة معلومة من عالم الشهادة، فلم يكن بد من التعبير عن المعاني المغيبة بعبارات تقربها مما يعبر به عن عالم الشهادة. ولذلك يكثر في القرآن ذكر الاستعارات التمثيلية والتخيلية في مثل هذا. وقد كان السلف يتلقون أمثالها بلا بحث ولا سؤال، لأنه علم المقصود الإجمالي منها فاقتنعوا بالمعنى مجملا، ويسمون أمثالها بالمتشابهات. ثم لما ظهر عصر ابتداء البحث كانوا إذا سئلوا عن هذه الآية يقولون استوى الله على العرش ولا نعرف لذلك كيف. وقد بينت أن مثل هذا من القسم الثاني من المتشابه عند قوله تعالى وأخرى متشابهات في سورة آل عمران، فكانوا يأبون تأويلها. وقد حكى عياض في المدارك عن سفيان بن عيينة أنه قال سأل رجل مالكا فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى يا أبا عبد الله؟ فسكت مالك مليا حتى علاه الرحضاء، ثم سري عنه فقال الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالا. واشتهر هذا عن مالك في روايات كثيرة، وفي بعضها أنه قال لمن سأله وأظنك رجل سوء أخرجوه عني، وأنه قال والسؤال عنه بدعة. وعن سفيان الثوري أنه سئل عنها فقال فعل الله فعلا في العرش سماه استواء. قد تأوله المتأخرون من الأشاعرة تأويلات، أحسنها ما جنح إليه إمام الحرمين أن المراد بالاستواء الاستيلاء بقرينة تعديته بحرف على، وأنشدوا على وجه الاستئناس لذلك قول الأخطل قد استوى مصر على العراق بغير سيف ودم مهراق. وأراه بعيدا لأن العرش ما هو إلا من مخلوقاته، فلا وجه الإخبار باستيلائه عليه، مع احتمال أن يكون الأخطل قد انتزعه من هذه الآية. وقد قال أهل اللغة إن معانيه تختلف باختلاف تعديته بعلى أو بإلى. قال البخاري عن مجاهد استوى على العرش، وعن أبي العالية استوى إلى السماء ارتفع فسوى خلقهن. وأحسب أن استعارته تختلف بقرينة الحرف الذي يعدى به فعله، فإن عدي بحرف على كما في هذه الآية ونظائرها فهو مستعار من معنى الاعتلاء، مستعمل في اعتلاء مجازي يدل على معنى التمكن، فيحتمل أنه أريد منه التمثيل، وهو تمثيل شأن تصرفه تعالى بتدبير العوالم. ولذلك نجده بهذا التركيب في الآيات السبع واقعا عقب ذكر خلق السماوات والأرض. فالمعنى حينئذ خلقها ثم هو يدبر أمورها تدبير الملك أمور مملكته مستويا على عرشه. ومما يقرب هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماوات يوم القيامة ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. ولذلك أيضا عقب هذا التركيب في مواقعه كلها بما فيه معنى التصرف كقوله هنا يغشي الليل النهار إلى آخره، وقوله في سورة يونس يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وقوله في سورة الرعد وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات، وقوله في سورة ألف لام ميم السجدة ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وكمال هذا التمثيل يقتضي أن يكون كل جزء من أجزاء الهيئة الممثلة مشبها بجزء من أجزاء الهيئة الممثل بها، فيقتضي أن يكون ثمة موجود من أجزاء الهيئة الممثلة مشابها لعرش الملك في العظمة، وكونه مصدر التدبير والتصرف الإلهي يفيض على العوالم قوى تدبيرها. وقد دلت الآثار الصحيحة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم على وجود هذا المخلوق العظيم المسمى بالعرش كما سنبينه. فأما إذا عدي فعل الاستواء بحرف اللام فهو مستعار من معنى القصد والتوجه إلى معنى تعلق الإرادة كما في قوله ثم استوى إلى السماء. وقد نحى صاحب الكشاف نحوا من هذا المعنى إلا أنه سلك به طريقة الكناية عن الملك، يقولون استوى فلان على العرش يريدون ملك، والعرش حقيقته الكرسي المرتفع الذي يجلس عليه الملك، قال تعالى ولها عرش عظيم، وقال ورفع أبويه على العرش، هو في هذه الآية ونظائرها مستعمل جزءا من التشبيه المركب. ومن بداعة هذا التشبيه أن كان كل جزء من أجزاء الهيئة المشبهة مماثلا لجزء من أجزاء الهيئة المشبه بها، وذلك أكمل التمثيل في البلاغة العربية كما قدمته آنفا. وإذ قد كان هذا التمثيل مقصودا لتقريب شأن من شؤون عظمة ملك الله بحال هيئة من الهيئات المتعارفة، ناسب أن يشتمل على ما هو شعار أعظم المدبرين للأمور المتعارفة، أعني الملوك، وذلك شعار العرش الذي من حوله تصدر تصرفات الملك. فإن تدبير الله لمخلوقاته بأمر التكوين يكون صدوره بواسطة الملائكة، وقد بيّن القرآن عمل بعضهم مثل جبريل عليه السلام وملك الموت، وبيّنت السنة بعضها فذكرت ملك الجبال وملك الرياح والملك الذي يباشر تكوين الجنين ويكتب رزقه وأجله وعاقبته، وذلك أشار إليه القرآن إلى أن من الموجودات العلوية موجودا منوها به سماه العرش، ذكره القرآن في آيات كثيرة. ولما ذكر خلق السماوات والأرض وذكر العرش ذكره بما يشعر بأنه موجود قبل الخلق، وبيّنت السنة أن العرش أعظم من السماوات وما فيها. من ذلك حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض. وحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث طويل: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقد قيل إن العرش هو الكرسي، وأنه المراد في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، كما تقدم الكلام عليه في سورة البقرة. وقد دلت ثم في قوله ثم استوى على العرش على التراخي الرتبي، أي وأعظم من خلق السماوات والأرض استواؤه على العرش، تنبيها على أن خلق السماوات والأرض لم يحدث تغييرا في تصرفات الله بزيادة ولا نقصان. ولذلك ذكر الاستواء على العرش عقب ذكر خلق السماوات والأرض في آيات كثيرة. ولعل المقصود من ذلك إبطال ما قاله اليهود: إن الله استراح في اليوم السابع، فهو كالمقصود من قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وجملة يغشي الليل النهار في موضع الحال من اسم الجلالة، ذكر به شيء من عموم تدبيره تعالى وتصرفه المضمن في الاستواء على العرش، وتنبيه على المقصود من الاستواء، ولذلك جاء به في صورة الحال لا في صورة الخبر، كما ذكر بوجه العموم في آية سورة يونس وسورة الرعد بقوله: يدبر الأمر. وخص هذا التصرف بالذكر لما يدل عليه من عظيم المقدرة وما فيه من عمرة التغير ودليل الحدوث، ولكونه متكررا حدوثه في مشاهدة الناس كلهم. والإغشاء والتغشية جعلوا الشيء غاشيا، والغشي والغشيان حقيقته التغطية والغم. فمعنى يغشي الليل النهار أن الله يجعل أحدهما غاشيا الآخر، والغشي مستعار للإخفاء، لأن النهار يزيل أثر الليل والليل يزيل أثر النهار. ومن بديع الإيجاز ورشاقة التركيب جعل الليل والنهار مفعولين لفعل فاعل الإغشاء، فهما مفعولان كلاهما صالح لأن يكون فاعل الغشي. ولهذا استغني بقوله يغشي الليل النهار عن ذكر عكسه، ولم يقل والنهار الليل كما في آية يكور الليل على النهار. لكن الأصل في ترتيب المفاعيل في هذا الباب أن يكون الأول هو الفاعل في المعنى، ويجوز العكس إذا أمن اللبس، وبالأحرى إذا استوى احتمالا. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص يغشي بضم الياء وسكون الغين وتخفيف الشين، وقرأه حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر ويعقوب وخلف بضم الياء وفتح الغين وتشديد الشين، وهما بمعنى واحد في التعدية. وجملة يطلبه إن جعلت استئنافا أو بدل اشتمال من جملة يغشي فأمرها واضح. واحتمل الضمير المنصوب في يطلبه أن يعود إلى الليل وإلى النهار، وإن جعلت حالا تعين أن تعتبر حالا من أحد المفعولين على السواء، فإن كلا الليل والنهار يعتبر طالبا ومطلوبا تبعا لاعتبار أحدهما مفعولا أول أو ثانيا. وشبه ظهور ظلام الليل في الأفق ممتدا من المشرق إلى المغرب عند الغروب، واختفاء نور النهار في الأفق ساقطا من المشرق إلى المغرب حتى يعم الظلام الأفق بطلب الليل النهار على طريقة التمثيل. وكذلك يفهم تشبيه امتداد ضوء الفجر في الأفق من المشرق إلى المغرب، واختفاء ظلام الليل في الأفق ساقطا في المغرب حتى يعم الضياء الأفق بطلب النهار الليل على وجه التمثيل. ولا مانع من اعتبار التنازع المفعولين في جملة الحال، كما في قوله تعالى فأتت به قومها تحمله، وقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. والحثيث المسرع، وهو فعيل بمعنى مفعول، من حثه إذا أعجله وكرر إعجاله ليبادر بالعجلة. وقريب من هذا قول سلامة بن جندل يذكر انتهاء شبابه وابتداء عصر شيبه، أو ده الشباب الذي مجد عواقبه فيه هين لذ ولا لذات للشيب، ولا حثيثا وهذا الشيب يتبعه لو كان يدركه ركض اليعاقيب. فالمعنى يطلبه سريعا مجدا في السرعة، لأنه لا يلبث أن يعفى أثره. والشمس والقمر والنجوم بالنصب في قراءة الجمهور معطوفات على السماوات والأرض، أي وخلق الشمس والقمر والنجوم، وهي من أعظم المخلوقات التي اشتملت عليها السماوات. ومسخرات حال من المذكورات، وقرأ ابن عامر برفع الشمس وما عطف عليه ورفع مسخرات، فتكون الجملة حالا من ضمير اسم الجلالة كقوله يغشي الليل النهار. وتقدم الكلام على الليل والنهار عند قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار في سورة البقرة، ويأتي في سورة الشمس. والتسخير حقيقته تذليل ذي عمل شاق أو شاغل بقهر وتخويف أو بتعليم وسياسة بدون عوض، فمنه تسخير العبيد والأسرى، ومنه تسخير الأفراس والرواحل، ومنه تسخير البقر للحلب والغنم للجز. ويستعمل مجازا في تصريف الشيء غير ذي الإرادة في عمل عجيب أو عظيم من شأنه أن يصعب استعماله فيه بحيلة أو إلهام، تصريفا يصيره من خصائصه وشؤونه، كتسخير الفلك للمخر في البحر بالريح أو بالجذف، وتسخير السحاب للأمطار، وتسخير النهار للعمل، والليل للسكون، وتسخير الليل للسير في الصيف، والشمس للدفء في الشتاء، والظل للتبرد في الصيف، وتسخير الشجر للأكل من ثماره، حيث خلق مجردا عن موانع تمنع من اجتنائه مثل الشوك الشديد. فالأسد غير مسخر بهذا المعنى، ولكنه بحيث يسخر إذا شاء الإنسان الانتفاع بلحمه أو جلده بحيلة لصيده بزبية أو نحوها. ولذلك قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، باعتبار هذا المجاز على تفاوت في قوة العلاقة. فقوله والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أطلق التسخير فيه مجازا على جعلها خاضعة للنظام التي خلقها الله عليه بدون تغيير، مع أن شأن عظمها أن لا يستطيع غيره تعالى وضعها على نظام محدود منضبط. ولفظ الأمر في قوله بأمره مستعمل مجازا في التصريف بحسب القدرات الجارية على وفق الإرادة، ومنه أمر التكوين المعبر عنه في القرآن بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن كن تقريب لنفاذ القدرات المسمى بالتعلق التسخيري عند تعلق الإرادة التنجيزي أيضا. فالأمر هنا من ذلك، وهو تصريف نظام الموجودات كلها. وجملة ألا له الخلق والأمر مستأنفة استئناف التذييل للكلام السابق من قوله الذي خلق السماوات والأرض لإفادة تعميم الخلق والتقدير لما ذكر آنفا ولغيره. فالخلق إيجاد الموجودات، والأمر تسخيرها للعمل الذي خلقت لأجله. وافتتحت الجملة بحرف التنبيه لتعي نفوس السامعين هذا الكلام الجامع. واللام الجارة لضمير الجلالة لام الملك، وتقديم المسند هنا لتخصيصه بالمسند إليه. والتعريف في الخلق والأمر تعريف الجنس، فتفيد الجملة قصر جنس الخلق وجنس الأمر على الكون في ملك الله تعالى، فليس لغيره شيء من هذا الجنس، وهو قصر إضافي معناه ليس لآلهتهم شيء من الخلق ولا من الأمر. وأما قصر الجنس في الواقع على الكون في ملك الله تعالى فذلك يرجع فيه إلى القرائن. فالخلق مقصور حقيقة على الكون في ملكه تعالى، وأما الأمر فهو مقصور على الكون في ملك الله قصرا ادعائيا، لأن لكثير من الموجودات تدبير أمور كثيرة، ولكن لما كان المدبر مخلوقا لله تعالى كان تدبيره راجعا إلى تدبير الله، كما قيل في قصر جنس الحمد في قوله الحمد لله. وجملة تبارك الله رب العالمين تذييل معترضة بين جملة إن ربكم الله وجملة أدعوا ربكم تضرعا وخفية، إذ قد تهيأ المقام للتذكير بفضل الله على الناس وبنافع تصرفاته عقب ما أجرى من إخبار عن عظيم قدرته وسعة علمه وإتقان صنعه. وفعل تبارك في صورة اشتقاقه يؤذن بإظهار الوصف على صاحبه المتصف به، مثل تثاقل أظهر الثقل في العمل، وتعالل أي أظهر العلة، وتعاظم أظهر العظمة. وقد يستعمل بمعنى ظهور الفعل على المتصف به ظهورا بينا حتى كأن صاحبه يظهره، ومنه تعالى الله أي ظهر علوه أي شرفه على الموجودات كلها، ومنه تبارك أي ظهرت بركته، والبركة شدة الخير. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا في سورة آل عمران، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك في سورة الأنعام. فبركة الله الموصوف بها هي مجده ونزاهته وقدسه، وذلك جامع صفات الكمال. ومن ذلك أن له الخلق والأمر، وإتباع اسم الجلالة بالوصف هو رب العالمين في معنى البيان لاستحقاقه البركة والمجد، لأنه مفيض خيرات الإيجاد والإمداد ومدبر أحوال الموجودات بوصف كونه رب أنواع المخلوقات. ومضى الكلام على العالمين في سورة الفاتحة. قوله تعالى: أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، استئناف جاء معترضا بين ذكر دلائل وحدانية الله تعالى بذكر عظيم قدرته على تكوين أشياء لا يشاركه غيره في تكوينها. فالجملة معترضة بين جملة يغشي الليل النهار وجملة وهو الذي يرسل الرياح. جرى هذا الاعتراض على عادة القرآن في انتهاز فرص تهنؤ القلوب للذكرى. والخطاب بأدعو خاص بالمسلمين، لأنه تعليم لأدب دعاء الله تعالى وعبادته، وليس المشركون بمتهيئين لمثل هذا الخطاب، وهو تقريب للمؤمنين وإدناء لهم وتنبيه على رضا الله عنهم ومحبتهم. وشاهده قوله بعده: إن رحمة الله قريب من المحسنين. والخطاب موجه إلى المسلمين بقرينة السياق، والدعاء حقيقته النداء، ويطلق أيضا على النداء لطلب مهم، واستعمل مجازا في العبادة لاشتمالها على الدعاء والطلب بالقول أو بلسان الحال، كما في الركوع والسجود مع مقارنتهما للأقوال، وهو إطلاق كثير في القرآن. والظاهر أن المراد منه هنا الطلب والتوجه، لأن المسلمين قد عبدوا الله وأفردوه بالعبادة، وإنما المهم إشعارهم بالقرب من رحمة ربهم وإدناء مقامهم منها. وجيء لتعريف الرب بطريق الإضافة دون ضمير الغائب، مع وجود معاد قريب في قوله تبارك الله، ودون ضمير المتكلم، لأن في لفظ الرب إشعارا بتقريب المؤمنين بصلة المربوبية، وليتوسل بإضافة الرب إلى ضمير المخاطبين إلى تشريف المؤمنين وعناية الرب بهم، كقوله: بل الله مولاكم. والتضرع إظهار التذلل بهيئة خاصة، ويطلق التضرع على الجهر بالدعاء، لأن الجهر من هيئة التضرع، لأنه تذلل جهري. وقد فسر في هذه الآية وفي قوله في سورة الأنعام: تدعونه تضرعا وخفية، بالجهر بالدعاء، وهو الذي نختاره لأنه أنسب بمقابلته بالخفية، فيكون أسلوبه وفقا لأسلوب نظيره في قوله: وادعوه خوفا وطمعا. وتكون الواو للتقسيم بمنزلة أو، وقد قالوا إنها فيه أجود من أو. ومن المفسرين من أبقى التضرع على حقيقته وهو التذلل، فيكون مصدرا بمعنى الحال أي متذللين، أو مفعولا مطلقا لأدعو، لأن التذلل بعض أحوال الدعاء، فكأنه نوع منه. وجعلوا قوله وخفية مأمورا به مقصودا بذاته، أي يدعوه مخفين دعاءكم، حتى أوهم كلام بعضهم أن الإعلان بالدعاء منهي عنه أو غير مثوب عليه، وهذا خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا علنا غير مرة وعلى المنبر بمسمع من الناس، وقال: اللهم اسقنا، وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، وقال: اللهم عليك بقريش الحديث. وما رويت أدعيته إلا لأنه جهر بها يسمعها من رواها. فالصواب أن قوله تضرعا إذن بالدعاء بالجهر والإخفاء، وأما ما ورد من النهي عن الجهر فإنما هو عن الجهر الشديد الخارجي عن حد الخشوع. وقرأ الجمهور وخفية بضم الخاء، وقرأه أبو بكر بكسر الخاء، وتقدم في الأنعام. وجملة إنه لا يحب المعتدين واقعة موقع التعليل للأمر بالدعاء إشارة إلى أنه أمر تكريم للمسلمين يتضمن رضا الله عنهم، ولكنه سلك في التعليل طريق إثبات شيء بإبطال ضده تنبيها على قصد الأمرين وإيجازا في الكلام. ولكون الجملة واقعة موقع التعليل افتتحت بإن المفيدة لمجرد الاهتمام بقرينة خلو المخاطبين عن التردد في هذا الخبر، ومن شأن إن إذا جاءت على هذا الوجه أن تفيد التعليل والربط وتقوم مقام الفاء كما نبه عليه الشيخ عبد القاهر. وإطلاق المحبة وصفا لله تعالى في هذه الآية ونحوها إطلاق مجازي مراد به لازم معنى المحبة، بناء على أن حقيقة المحبة انفعال نفساني، وعندي فيه احتمال، فقالوا أريد لازم المحبة أي في المحبوب والمحب، فيلزمها اتصاف المحبوب بما يرضي المحب لتنشأ المحبة التي أصلها الاستحسان، ويلزمها رضا المحب عن محبوبه وإيصال النفع له، وهذان اللازمان متلازمان في أنفسهما. فإطلاق المحبة وصفا لله مجاز بهذا اللازم المركب، والمراد بالمعتدين المشركون لأنه يرادف الظالمين، والمعنى أدعوا ربكم لأنه يحبكم ولا يحب المعتدين كقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، تعريض بالوعد بإجابة دعاء المؤمنين وأنه لا يستجيب دعاء الكافرين. قال تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال على أحد تأويلين فيها. وحمل بعض المفسرين التضرع على الخضوع فجعلوا الآية مقصورة على طلب الدعاء الخفي، حتى بالغ بعضهم فجعل الجهر بالدعاء منهيا عنه، وتجاوز بعضهم فجعل قوله إنه لا يحب المعتدين تأكيدا لمعنى الأمر بإخفاء الدعاء، وجعل الجهر بالدعاء من الاعتداء والجاهرين به من المعتدين الذين لا يحبهم الله. ونقل ذلك عن ابن جريج، وأحسب أنه نقل عنه غير مضبوط العبارة، كيف وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرا ودعا أصحابه. قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، عطف النهي عن الفساد في الأرض على جملة إنه لا يحب المعتدين عطفا على طريقة الاعتراض، فإن الكلام لما أنبأ عن عناية الله بالمسلمين وتقريبه إياهم إذ أمرهم بأن يدعوه وشرفهم بذلك العنوان العظيم في قوله ربكم، وعرض لهم بمحبته إياهم دون أعدائهم المعتدين، أعقبه بما يحول بينهم وبين الإدلال على الله بالاسترسال فيما تمليه عليهم شهواتهم من ثوران القوتين الشهوية والغضبية، فإنهما تجنيان فسادا في الغالب، فذكرهم بترك الإفساد ليكون صلاحهم منزها عن أن يخالطه فساد، فإنهم إن أفسدوا في الأرض أفسدوا مخلوقات كثيرة وأفسدوا أنفسهم في ضمن ذلك الإفساد، فأشبه موقع الاحتراس. وكذلك دأب القرآن أن يعقب الترغيب بالترهيب وبالعكس، لئلا يقع الناس في اليأس أو الأمن، والاهتمام بدرء الفساد كان مقاما هنا مقتضيا التعجيل بهذا النهي معترضا بين جملتي الأمر بالدعاء. وفي إيقاع هذا النهي عقب قوله إنه لا يحب المعتدين تعريض بأن المعتدين وهم المشركون مفسدون في الأرض، وإرباء للمسلمين عن مشابهتهم أي لا يليق بكم وأنتم المقربون من ربكم المأذون لكم بدعائه أن تكونوا مثل المبعدين منه المبغضين. والإفساد في الأرض والإصلاح تقدم الكلام عليهما عند قوله تعالى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون في سورة البقرة، وبينا هنالك أصول الفساد وحقائق الإصلاح، ومر هنالك القول في حذف مفعول تفسد مما هو نظير ما هنا، والأرض هنا هي الجسم الكروي المعبر عنه بالدنيا، والإفساد في كل جزء من الأرض هو إفساد لمجموع الأرض، وقد يكون بعض الإفساد مؤديا إلى صلاح أعظم مما جره الإفساد من المضرة، فيترجح الإفساد إذا لم يكن تحصيل صلاح ضروري إلا به. فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، ونهى أبو بكر رضي الله عنه عن قطع شجر العدو لاختلاف الأحوال. والوعدية في قوله بعد إصلاحها بعدية حقيقية، لأن الأرض خلقت من أول أمرها على صلاح، قال تعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها على نظام صالح بما تحتوي عليه، وبخاصة الإنسان الذي هو أشرف المخلوقات التي جعلها الله على الأرض، وخلق له ما في الأرض، وعزز ذلك النظام بقوانين وضعها الله على ألسنة المرسلين والصالحين والحكماء من عباده الذين أيدهم بالوحي والخطاب الإلهي أو بالإلهام والتوفيق والحكمة. فعلموا الناس كيف يستعملون ما في الأرض على نظام يحصل به الانتفاع بنفع النافع وإزالة ما في بعض النافع من الضر وتجنب ضر الضار، فذلك النظام الأصلي والقانون المعزز له كلاهما إصلاح في الأرض، لأن الأول إيجاد الشيء صالحا والثاني جعل الضار صالحا بالتهذيب أو بالإزالة. وقد مضى في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون في سورة البقرة، أن الإصلاح موضوع للقدر المشترك بين إيجاد الشيء صالحا وبين جعل الفاسد صالحا. فالإصلاح هنا مصدر في معنى الاسم الجامد وليس في معنى الفعل، لأنه أريد به إصلاح حاصل ثابت في الأرض لا إصلاح هو بصدد الحصول. فإذا غير ذلك النظام فأفسد الصالح واستعمل الضار على ضره أو استبقي مع إمكان إزالته كان إفسادا بعد إصلاح، كما أشار إليه قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والتصريح بالبعدية هنا تسجيل لفظاعة الإفساد بأنه إفساد لما هو حسن ونافع، فلا معذرة لفاعله ولا مساغ لفعله عند أهل الأرض. قوله تعالى: وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين، عود إلى أمر الدعاء، لأن ما قبله من النهي عن الإفساد أشبه الاحتراس المعترض بين أجزاء الكلام، وأعيد الأمر بالدعاء ليبني عليه قوله خوفا وطمعا قصدا لتعليم الباعث على الدعاء بعد أن علموا كيفيته. وهذا الباعث تنطوي تحته أغراض الدعاء وأنواعه، فلا إشكال في عطف الأمر بالدعاء على مثله لأنهما مختلفان باختلاف متعلقاتهما. والخوف تقدم عند قوله تعالى: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، والطمع تقدم في قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم في سورة البقرة. وانتصاب خوفا وطمعا هنا على المفعول لأجله، أي أن الدعاء يكون لأجل خوف منه وطمع فيه، فحذف متعلق الخوف والطمع لدلالة الضمير المنصوب في أدعوه. والواو للتقسيم للدعاء بأنه يكون على نوعين، فالخوف من غضبه وعقابه، والطمع في رضاه وثوابه، والدعاء لأجل الخوف نحو الدعاء بالمغفرة، والدعاء لأجل الطمع نحو الدعاء بالتوفيق وبالرحمة. وليس المراد أن الدعاء يشتمل على خوف وطمع في ذاته كما فسر به الفخر في السؤال الثالث، لأن ذلك وإن صح في الطمع لا يصح في الخوف إلا بسماجة. وفي الأمر بالدعاء خوفا وطمعا دليل على أن من حظوظ المكلفين في أعمالهم مراعاة جانب الخوف من عقاب الله والطمع في ثوابه، وهذا مما طفحت به أدلة الكتاب والسنة. وقد أتى الفخر في السؤال الثاني في تفسير الآية بكلام غير ملاق للمعروف عند علماء الأمة، ونزع به نزعة المتصوفة الغلاة، وتعقبه يطول: فدونك فانظره إن شئت. وقد شمل الخوف والطمع جميع ما تتعلق به أغراض المسلمين نحو ربهم في عاجلهم وآجلهم، ليدعو الله بأن ييسر لهم أسباب حصول ما يطمعون، وأن يجنبهم أسباب حصول ما يخافون، وهذا يقتضي توجه همتهم إلى اجتناب المنهيات لأجل خوفهم من العقاب، وإلى امتثال المأمورات لأجل الطمع في الثواب. فلا جرم أنه اقتضى الأمر بالإحسان، وهو أن يعبدوا الله عبادة من هو حاضر بين يديه فيستحي من أن يعصيه. فالتقدير: وادعوه خوفا وطمعا، وأحسنوا بقرينة تعقيبه بقوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا إيجاز. وجملة إن رحمة الله قريب من المحسنين واقعة موقع التفريع على جملة وادعوه، فلذلك قرنت بإن الدالة على التوكيد، وهو لمجرد الاهتمام بالخبر، إذ ليس المخاطبون بمترددين في مضمون الخبر. ومن شأن إن إذا جاءت على هذا الوجه أن تفيد التعليل وربط مضمون جملتها بمضمون الجملة التي قبلها، فتغني عن فاء التفريع، ولذلك فصلت الجملة عن التي قبلها، فلم تعطف لإغناء إن عن العاطف. ورحمة الله إحسانه وإيتاؤه الخير، والقرب حقيقته دنو المكان وتجاوره، ويطلق على الرجاء مجازا، يقال هذا قريب أي ممكن مرجو. ومنه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فإنهم كانوا ينكرون الحشر وهو عند الله واقع لا محالة، فالقريب هنا بمعنى المرجو الحصول وليس بقرب مكان. ودل قوله قريب من المحسنين على مقدر في الكلام، أي وأحسنوا، لأنهم إذا دعوا خوفا وطمعا فقد تهيأوا لنبذ ما يوجب الخوف واكتساب ما يوجب الطمع، لئلا يكون الخوف والطمع كاذبين، لأن من خاف لا يقدم على المخوف، ومن طمع لا يترك طلب المطموع. ويتحقق ذلك بالإحسان في العمل، ويلزم من الإحسان ترك السيئات، فلا جرم تكون رحمة الله قريبا منهم. وسكت عن ضد المحسنين رفقا بالمؤمنين وتعريضا بأنهم لا يظن بهم أن يسيئوا فتبعد الرحمة عنهم. وعدم لحاق علامة التأنيث لوصف قريب مع أن موصوفه مؤنث اللفظ وجهه علماء العربية بوجوه كثيرة وأشار إليها في الكشاف، وجلها يحوم حول تأويل الاسم المؤنث بما يرادفه من اسم مذكر، أو الاعتذار بأن بعض الموصوف به غير حقيقي التأنيث كما هنا. وأحسنها عندي قول الفراء وأبي عبيدة أن قريبا أو بعيدا إذا أطلق على قرابة النسب أو بعد النسب فهو مع المؤنث بتاء ولا بد، وإذا أطلق على قرب المسافة أو بعدها جاز فيه مطابقة موصوفه، وجاز فيه التذكير على التأويل بالمكان وهو الأكثر. قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، وقال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. ولما كان إطلاقه في هذه الآية على وجه الاستعارة من قرب المسافة جرى على الشائع في استعماله في المعنى الحقيقي، وهذا من لطيف الفروق العربية في استعمال المشترك إزالة للإبهام بقدر الإمكان. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.